أقيم اجتماع النشطاء الوطني لقطاع التنكيب الجيولوجي في قصر الشعب للثقافة ببيونغيانغ يوم 25 الأحد. حلل ولخص الاجتماع النجاحات والخبرات والدروس المحصول عليها في الفترة المنصرمة في تنفيذ المهام الكفاحية المطروحة في المؤلف الكلاسيكي الخالد للقائد العظيم كيم جونغ إيل لنحدث التحولات الجديدة في عمل التنكيب الجيولوجي، وتناول المسائل حول تمام تحقيق ما أرضاه المؤتمر السابع لحزب العمل الكوري من المنهج الاستراتيجي لبناء الدولة الاقتصادية القوية وأداء عاملي قطاع التنكيب الجيولوجي رسالتهم وواجبهم بكونهم فرقة كشافة للصناعة وفرقة طلعية في فتح طريق التقدم لبناء الاقتصاد الاشتراكي. حضره باك بونغ جو وكبار المسؤولين في الحزب والقوات المسلحة والسلطة والوزارات والدوائر المركزية والمحافظات والمدن والأقضية والأجهزة والمصانع والمؤسسات والعاملون النموذجيون في التنكيب الجيولوجي وأفراد فرق التنكيب في البلاد كلها. تلا عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري باك بونغ جو رئيس مجلس الوزراء لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بمهابة الرسالة التاريخية التي أرسلها المارشال المحترم كيم جونغ أون إلى المشاركين في الاجتماع لنسرع ببناء الدولة الاشتراكية الاقتصادية القوية بإحداث التحولات في عمل التنكيب الجيولوجي. ذكر المارشال المحترم في رسالة أن عمل التنكيب الجيولوجي عمل هام في تبيين البنية الجيولوجية للبلاد وإيجاد الثروات الجوفية تماما واستعمالها في إقامة الدولة الاشتراكية الاقتصادية القوية في فردوس الشعب، وأشار إلى أنه قد تم تحقيق تقدم كبير في عمل التنكيب الجيولوجي في الفترة المنصرمة وسط الاهتمام العميق والتوجيهات المتحمسة للزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إيل، وأكد أنه في ظل قيادتهما الحكيمة وجهودهما الوطنية تم تنهيج حالة التركيب الجيولوجي للبلاد على نحو عام وتوفرت مكان الفحم والمعادن ذات الأفاق الأكيدة في أنحاء البلاد بحيث أرسي الضمان المأمون لتوفير المواد الخام والوقود اللازمة لتطوير الاقتصاد المستقل بالثروات المحلية، وجرى بنشاط تنكيب القواعد الهادف إلى بناء المشاريع الهامة وتنكيب المياه الجوفية والمياه الساخنة مما ساهم في تطوير الاقتصاد وتحسين المعيشة الشعبية. وفي مناجم الفحم والمناجم الكبيرة المبنية على هذه الأرض وفي السروح المعمارية التذكارية لأسر حزب العمل انطبعت الدماء والأرق القيمة للإداريين والشغيلة في ميدان التنكيب الجيولوجي الذين ظلوا يتفانون بكونهم جذورا لإزدهار الوطن. وقدم شكره الحار للمشاركين في الاجتماع ولهؤلاء الإداريين والشغيلة الذين يبذلون جهودهم المخلصة وحماستهم دفاعا عن مخافرهم الثورية دون تغير ودون اكتراث بثناء الآخرين يحدوهم الإخلاص المتناحي للحزب والزعيم والروح الوطنية الحارة. وقال إنه من أجل تنفيذ الخطة العظيمة لبناء الدولة الاشتراكية الاقتصادية القوية التي أرضاها المؤتمر السابع للحزب لا بد من إحداث تحولات كبيرة في عمل التنكيب الجيولوجي، مؤكدا أن التنكيب الجيولوجي هو جبهة كشافة لبناء الدولة الاشتراكية الاقتصادية القوية، وأكد أن الإداريين والشغيلة في هذا الميدان عليهم أن يحدثوا تحولات حاسمة في عمل التنكيب الجيولوجي ناقشين في أعماق قلوبهم فكرة الحزب وإرادته. وأوضح أن المهام الأساسية المطروحة أمام هذا الميدان في الوقت الراهن هي صيانة وتعزيز قوى التنكيب وإحداث تجديدات جديدة في عمل التنكيب على أساس العلوم والتكنولوجيا الحديثة لأداء رسالة كشافة الجبهة على وجه الرضا في بناء دولة الاشتراكية الاقتصادية القوية. ونوه بأنه لابد من وضع استراتيجية التطور لميدان التنكيب الجيولوجي على نحو علمي وبصورة منظورية وفقا لمطلب بناء دولة الاقتصادية القوية وتنفيذها بدقة في كل المراحل، مشيرا إلى وجوب تفريع عجلة تنكيب الثروات الجوفية وتنكيب أراضي الدولة بصورة مخططة ومنظورية. وأكد على وجوب تحقيق تحديث عمل التنكيب الجيولوجي وإدخال المعلومات فيه على أساس أحدث العلوم والتكنولوجيا وتحديث أجهزة التنكيب وإنتاجها المحلية، ووجوب إقامة النظام والانضباط الخاص باكتشاف الثروات الجوفية في ظل قيادة موحدة للدولة وإعلاء مسؤولية ودور أجهزة حماية ورقابة الثروات الجوفية، وتركيز قوى الدولة على عمل الضمان المادي والتقني لميدان التنكيب الجيولوجي. كما يجب تعزيز القيادة الحزبية عن أعمال التنكيب الجيولوجي. وأكد المارشال المحترم أنه يثق كل ثقة بأن الإداريين والشغيلة في قطاع التنكيب الجيولوجي للبلاد كلها سيحدثون تحولات حاسمة في تلك الأعمال بروح بيكتو الثورية، الروح الثورية للاعتماد على النفس وقوة التعزيز الذاتي، بحيث يساهمون مساهمة إيجابية في بناء دولة الاشتراكية الاقتصادية القوية. ثم قدم إليه تقرير وتلته خطابات. ذكر المقرر والخطباء أن الأفكار الزعيمين العظيمين وقضيتهما حول أعمال التنكيب الجيولوجي تتواصل وتتطور بصورة رائعة بفضل المارشال المحترم كيم جونغ أون. ثم أكدوا أن جميع النجاحات المحققة في أعمال التنكيب الجيولوجي في الأيام الماضية هي برهان واضح على عدالة الخط المستقل الخاص بالتنكيب الجيولوجي والذي أرضاه الزعيمان العظيمان وحيويته الجبارة، كما إنها نتاج قيم أتت به القيادة الحكيمة للمارشال المحترم الذي يقود العمل لتجسيد الأولوية لقوة التعزيز الذاتي تجسيدا تاما في بناء دولة الاشتراكية القوية. وتعو الجميع إلى أن يؤدوا رسالتهم الجديرة بالكشافين للصناعة الذين يبحثون عن الموارد الطبيعية الجوفية للبلاد بلا تحفظ عن طريق إحداث الانعطاف الجديد في عمل التنكيب الجيولوجي، اعتصاما تاما بالرسالة التاريخية للمارشال المحترم، بحيث يمجدون أسرى حزب العمل الكوري العظيم والمتعلق بالإبداع والتغيرات. وكررت فيه صيغة رسالة القسم المرفوعة إلى المارشال المحترم كيم جونغ أون.